أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلنا قد توقفنا عند قول الإمام السيوطي رحمة الله عليه: الساكنين إلى الطاعة إلا على الخاشعين، يعني الساكنين إلى الطاعة، يعني يهدؤون بطاعتهم لله. أرحنا بها يا بلال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو أدي معنى الساكنين إلى الطاعة. فإذا كنت في اضطراب يعني لا علاج نفسي، علاج إيه؟ نفسي. إذا كنت في اضطراب أو في ضيق أو في هم وغم، عليك بذكر الله أو عليك بالقرآن، فإنه فعلا يزيل الهموم والأحزان. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء. إذا أصاب الإنسان هم أو غم فليقل إيه؟ لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. زال همه. والله فعلتها كثيرا وقد زال همي مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما نقولش بقى أنها مجربة، لا، ده مصداقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما قاله الرسول يا أولاد، نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب وإذا قال أحد الأولياء وأحد الصالحين أجرى الله على لسانه فائدة، نقول مجربة، نقول إيه؟ مجربة. زي ما مثلا قرأت قريبا منذ فترة: وإن كان في المحقق، المحقق الشيخ شهير قال لك: وقد ورد بها حديث، وقد ورد بها إيه؟ حديث. المحقق قال كده. وهي إيه بقى؟ يقول لك: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مادا بها صوته أسكنه الله دار الجلال، أسكنه الله دار الجلال. يعني إيه مادا بها صوته؟ قال لك: لا إله إلا الله. يقول لك ده مد، ده مد في القرآن. يعني يقول لك الأسباب الموجود إيه؟ أسباب الموجود إيه؟ غلط، يعني مش غلط، ناقص، إجابة ناقصة. قال لك أسباب الوجود في القرآن سببان. أذكر زوال سببان. السبب الأول سبب ناصر، اللي هو ده اللي هو قاله الشيخ ياسر والشيخ محمد. والمد الثاني سبب معنوي. ايه سبب معنوي ده؟ بقول لك قال لك تكون في كلمة التوحيد فاعلم انه لا إله إلا الله قرأت بها العامة. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا الجنة في النفس جزء الأول قرأت بذلك العامة. وإيه كمان الموضع الثاني؟ إيه قال لك؟ في كل لا التي للتبرئة في القرآن وعدها سيدنا الجذري 43 موضع. لا التبرئة في القرآن 43 موضع. يجوز قرأت بها العامة بالمد ذلك الكتاب لا ريب فيه لا إكراه في الدين. أي لا التي للتبرئة في القرآن تمد فيها إيه بقى؟ كم مد؟ قال لك مد متوسط، يعني كم حركة؟ أربعة. ما تمدش بقى خمسة أو ستة، لا متوسط. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد إلى الغي ذلك الكتاب لا ريب فيه فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم. يبقى ألي يبقى في موضعين، أي لا وكلمة التوحيد لا إله إلا الله. يبقى ده إما إيه؟ ده أقول لك مد معنوي. مد إيه؟ معنوي. واضح يا أولادي؟ هذا هو في النفس من الجدل. طيب يقول لك كده بقى اللي خلاه يقول الكلام ده ان سيدنا رسول الله علمنا الدعاء، وفعلا اذا اصابنا هم قلنا الحمد لله اذهب الله عنا الحزن والهم والحمد لله، مصداقا لقوله صلى الله عليه واله وسلم. ما نقولش بقى لأنها مجربة، لا، ده ما دام النبي قال يبقى صدق. لكن إذا قال الأولياء والصالحين نقول آه مجربة. واضح؟ هذا كان الشيخ علي جمعة رضي الله عنه كان يقول لنا وما زال يقول حتى الآن إن من وسع مشايخه علموه ذلك. ثم كان يقول لنا وهي مغربة، هو غربة، يقول لك من وسع على أهل بيته يوم عاشوراء وسع الله عليه بقية العام. أخبرنا بها أكثر من مرة في مجالسه أو في مجالس ما معه، ثم يزين ذلك بقوله وهي مغربة وقد جربتها. هو يقول يعني عن نفسه قد جربتها 12 عاما. لأن مشايخه قالوا هالو، مشايخه قالوا له ذلك وقال لك هي مغربة. لكن لو كان سيدنا الرسول قالها يبقى ايه؟ صدق خلاص، تفعل بقى تجريب. واضح؟ هذا هو. زي الشيخ إسماعيل صدق العدوي شيخي رحمة الله عليه كان يقول لنا في مجالسنا معه أو في مجالسه معنا طبعا، كان يقول لنا من حلم من الإنجاب فعليه بقراءة سورة الأنبياء كل يوم جمعة يعني يقول لك كده مشايخ وعلموه ذلك، وأنا أقول لكم هي مجرد، لأن كان صديقا لي لا ينجب لا لا لا ينجب، وقد حرمه الله من إنجاب 6 أعوام، فأرشدته إلى هذا فرزقه الله 4 مرة واحدة. كان يقرأ سورة الأنبياء يوم كل يوم جمعة هو وزوجته، فقابلني مرة وقال لي كذا وكذا، قلت له اقرأ سورة الأنبياء أنت وزوجتك كل يوم جمعة، قلت له هكذا علمني شيخي. ثم قابلته بعد ذلك فوجدت أن الله قد رزقه 4 مرة في بطن واحدة، 4 في بطن واحدة. هذا هو، أنا أقول أنا هي مغربة، واضح؟ هذا هو. نعم. وقفنا في عند سيدنا الشيخ سليمان عند قوله الحبس للنفس على ما تكره، هو الصبر. يقول لك كده إيه بقى سيدنا سليمان؟ كان اجتهاد في العبادة، لأن العبادة تحتاج إلى صبر يا أولاد، العبادة تحتاج إلى إيه؟ صبر. ولولا أنها تحتاج إلى صبر لما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا سكينة حفة الجنة بالمكاره، مش ده قال كده؟ موجود في زاد المعاد في الحديث ده، وحفة النار بالشهوات. أنت بتحبس نفسك على المكروه أو المكاره، غايتك الجنة، غايتك الجنة. هذا هو. زي النهاردة اليوم سمعت الشيخ الشعراوي يقول إن الغاية، الغاية إيه هي الغاية؟ قال لك هي الذي لا ليس بعدها شيء. النهاردة سمعت الشيخ الشعراوي يقول ذلك في الإذاعة. يقول لك إيه؟ فأنت تطلب العلم، إيه غايتك؟ قال لك أكون عالم، دي مش غاية. طب إيه غايتك؟ قال لك أن أعلم الناس، هذه مش غاية، عشان أخذ ثواب، هذه مش غاية. الغاية دخول الجنة، لأن ليس بعد دخول الجنة شيء، هو ده الغاية. يبقى غاية المسلم، اليوم سمعتها من الشيخ الشعراوي، غاية المسلم دخول الجنة. طب والوسيلة بقى؟ كل دي وسائل. يعني زواجك مش غاية، دي وسيلة. إنجابك مش غاية، وسيلة، لأنك أردت أن أتزوج. ليه بتتزوج؟ عشان أعف نفسك، هذه مش غاية. تعف نفسك من أجل ألا تعصي الله، فإذا ما أطعت ربك أدخلك الله الجنة. يبقى لا بد أن ترجو إلى إيه؟ إلى الغاية. هذا هو. طب لماذا تنجي؟ أنا ليه بنجيب أولاد؟ يقول لك عامة الناس، يقول لك عشان لما نكبر يساعدونا، يخدمونا. ده بئس الغاية أو بئس الهدف. لما نكبر أولادنا يساعدونا، ده هدف بغيض. آتي أنجب من أجل أن يكون هناك، أو أكون سببا في أن يكون، أن تكون هناك نفس تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تخيل أنك تكون سببا في إيجاد نفس تقول كلمة التوحيد، وبذلك طول ما الولد ده يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو البنت دي، فأنت في ميزان حسنات، وبذلك يدخلك الله الجنة. يبقى دي غاية. فتعلم العلم من أجل أن تخلص في طلبه، ومن أجل أن تنفق الوقت في الخير، ومن أجل أن تعلم الناس ونشر الدين، من أجل أن يدخلك الله الجنة. الشيخ شعراوي قال الكلام ده النهارده بهذه الأمثلة في الصباح، وقد سمعتها عنه وأنا أقدمها لك. واضح يا شيخ ياسر؟ يقول لك الاجتهاد في العبادة، يبقى دي إيه؟ حبس النفس وقضم الغيظ والعافين عن الناس، كل ده وسائل للجنة. والله يحب المحسنين في الآخر، والحلم والإحسان إلى المسيء، والصبر على المعاصي عن المعاصي. تحت المعصية لها ذهوة ولها شهوة، والنفس تميل إليها لذة، فأنت بتمنع نفسك ليه؟ من أجل الله. قد أفلح من زكاه، أهو هذا هو. وبما تقرر علم أن الصبر على ثلاثة أقسام. اعرفوها يا أولاد جيدا، اعرفوها يا أولادي، اعرفوها جيدا واعملوا بها. أرجوكم أن تعملوا بها. صبر على الشدة والمصيبة، وده أقول لك ده أقل أنواع الصبر، على الشدة والمصيبة ده أقل أنواع الصبر. معقول؟ هذا هو. وصبر على الطاعة المرحلة الثانية، قال وهو أشد من الأول وأجره أكثر منه، أي من الأول. تصبر على الطاعة. وفي حتة دلوقتي أقولها دلوقتي جميلة جدا يا محمد، سأنبهك إليها لما جينا. طب والنقطة الثانية إيه يا شيخ هداية؟ يقول لك وصبر عن المعصية وهو أشد من الأول والثاني. ده أعلى درجات الصبر، اللي أنت تكون نفسك طواقة للمعصية، لأنها لذة، فيها لذة، وتمنع نفسك منها. صحيح؟ قال وأجره أكثر منهما، يعني من الأول والثاني. هذا هو. واضح يا أولاد؟ افهموا هذه المستويات الثلاثة للصبر، واعملوا بها، وضعوها أمام أو نصب أعينكم. صبر على المصيبة ده أهون درجات الصبر، صبر على الطاعة المرتبة الثانية، صبر عن المعصية المرتبة الثالثة. واضح؟ تعال بقى شيخ محمد، انتبه بقى، أنا نبهتك إليهم. يقول لك إيه؟ استعينوا بالصبر والصلاة، وإن كنتها قبل ذلك. يقول لك أي الناهية عن الفحشاء والمنكر، يعني هي الصلاة. خلي بالك من الحتة دي يا ولد، أي الناهية، وهل في صلاة لا تنع عن الفحشاء؟ إيه هي؟ الصلاة التي من غير خشوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يا ولد؟ قال لك لما جم الصحابة قالوا يا رسول الله إن فلان عاكف على شرب الخمر مش عارف يخلص منها، مسلم بس خلاص تعود على الخمر عاكف عليها، فسأله هل يصلي؟ قالوا نعم يا رسول الله إنه يحافظ على الصلاة. قال لهم دعوه اتركوه، يعني دعوه اتركوه، لعل صلاته تنهاه عنه يعني عن شرب الخمر. إن الصلاة تنهى. فيقول لك الصلاة واستعينوا بالصبر، أي صلاة؟ أي صلاة؟ فأقول لك أي التي إيه؟ الناهية عن الفحشاء والمنكر. يعني معنى ذلك أن هناك صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. الواحد يصلي ويبقى على فحشائه ومنكره، طب ليه؟ قال لك لأنها صلاة بلا روح بلا خشوع، كالجسد بلا روح. يقول لك الصلاة من غير خشوع كالجسد بلا روح. ده دي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا والعياذ بالله، لا تنهى. ولذلك قال لك الصبر الأول. تعال بقى ماذا قال، خلي بالك يا ولد، يقول لك إيه؟ وقدم الصبر عليها على الصلاة. ليه يا شيخ نجوم؟ قال لك إيه؟ لأنه مقدمة الصلاة، يعني لأن الصبر مقدمة الصلاة. فإن من لا صبر له لا يقدر على إمساك النفس عن الملاهي حتى يشتغل بالصلاة. يا سلام، اللي ما عندوش صبر ما يقدرش يحبس نفسه على طاعة خمس دقائق أو عشر دقائق اللي هي الصلاة. ولذلك قدم القرآن الصلاة، الصبر على الصلاة، وإن كانت الصلاة أعلى قدرا وأعلى منزلة، لكنه قدم الصبر. ليه؟ لأن الصبر لازم للصلاة. أي صلاة؟ الناهية عن الفحشاء والمنكر، مش أي صلاة، لا، صلاة بخشوعها وأركانها وإلى آخره. واضح؟ فلا يمكن حصولها كاملة إلا إيه؟ إلا إيه؟ إلا به، يعني بالصبر. واضح يا شيخ؟ طيب، وقوله يعني قول سيدنا السيوط أفردها بالذكر، يعني أفرد الصلاة بالذكر تعظيما لشأنها، أي لأنها جامعة لأنواع العبادات كما قلت في اللقاء السابق، النفسانية والبدنية من الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والتكلم الشهادتين وكف النفس عن شهوتي الفرج والبطن، كل هذا في الصلاة. يعني الصلاة كما قلت قبل ذلك في اللقاء السابق هي العبادة الوحيدة الجامعة لكل العبادات، العبادة الوحيدة الجامعة لكل العبادات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيقول أو كما قال السيوطي، كان إذا حجبه أمر هرع إلى الصلاة، أسرع إلى الصلاة، لأنها صلة كما قلنا. هذا هو. قال وقوله وفي الحديث، يعني قول السيوطي وفي الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، وفي الحديث كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حجبه أمر بادر إلى الصلاة. قال سيدنا سليمان وفي الحديث استدلال على عظم شأنها أو على أنها يستعان بها، يعني كما نقول استعن بالله، يعني اذهب إلى الصلاة، صل ركعتين لله سبحانه وتعالى، اطلب فيهما أن يرفع الله عنك البلاء والغلاء والوباء والهموم والأحزان والديون وغير ذلك والأمراض والأسقام والأوجاع، اهرع إلى الصلاة، بادر إلى الصلاة كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حذقوا إذا حذبه أم حذبه بحاء مهملة وزاي معجمة وباء موحدة، أي أهمه من الهم ونزل به وضبطه الطيبي بالنون وحكى الموحدة عن ضبط النهاية، وحكي الموحدة عن ضبط النهاية. وفي القاموس حذبه الأمر من باب كتب، يعني اشتد عليه أو ضغطه، والاسم الحزابة بالضم. وفيه أيضا في باب النون وحزنه الأمر من باب كتب أيضا حزنا بالضم، وأحزنه أي جعله حزينا. وقوله بادر إلى الصلاة، وفي رواية فزع إلى الصلاة أي لجأ إليها، وأقول لكم وفي رواية هرع إلى الصلاة، يعني هناك روايات ثلاث: أسرع وبادر وهرع، وكلها بإيه؟ بمعنى. واضح يا أولادي؟ مفهوم هذا الكلام؟ نعم. نقف عند هذا الحد. نعم. طيب. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات الرحمانية وأفضل السرورات الجسمانية وأشرف خليقات الإنسانية ومعدن الأسرار النبوية وخزائن العلوم للصفائية صاحب القدرات الأصلية أهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت رؤيته فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمنت وأحييت إلى يومنا ثم أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.